بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل، فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقية، احتمل اللفظ معناه الحقيقية والمجازية أو المنقول عنه وإليه، فالأصل أي الراجح حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة، أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا. طيب، احنا دلوقتي الشيخ بيقول ايه؟ وهو أي المجاز والنقل خلاف الايه؟ الأصل. وهنا فسر الأصل بمعنى الراجح، فسر الأصل بمعنى الايه؟ الراجح. كما تعلمون في مبادئ علم أصول الفقه، عندما نتكلم على معنى الأصل يذكر له عدة إيه معاني: الأصل بمعنى المقيس عليه، والأصل بمعنى الدليل، والأصل بمعنى الراجح. فهنا الأصل بمعنى إيه؟ بمعنى الراجح. المجاز خلاف الأصل، والنقل خلاف الأصل. ما معنى ذلك؟ قال لي الشيخ يجمع بين المسائل، وهو أي المجاز والنقل خلاف الإيه؟ الأصل. نأخذ واحدة واحدة. المجاز خلاف الأصل، قال لي يعني إذا احتمل اللفظ أن يكون له احتمل معناه الحقيقي واحتمل معناه المجازي، يبقى أيهما أرجح؟ المعنى الحقيقي، ماشي؟ طيب، إذا احتمل اللفظ المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، قال لي مثلا كلفظ الصلاة مثلا منقول عن معنى الدعاء إلى معنى العبادة ذات الركوع والسجود، يبقى إذا دار لفظ الصلاة بين معنيين، المعنى المنقول عنه اللي هو الأول والمعنى المنقول إليه اللي هو الثاني، قال لي فالحمل على المنقول عنه أولى. فالحمل على المنقول عنه إيه؟ أولى. يبقى الأصل في اللفظ أن يكون أن يحمل على معناه الحقيقي، والمجاز خلاف الأصل، والأصل في اللفظ أن يبقى على موضوعه الأول دون نقل اللي هو المعنى المنقول إيه؟ عنه، ماشي. فقال لي اذا احتمل ان له احتمل المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه، يبقى نحمله على المنقول عنه اللي هو المعنى الايه؟ الاول. وهو اي المجاز والنقل خلاف الاصل، فاذا احتمل اللفظ في سوره المجاز معناه الحقيقيه والمجازيه، طيب، او اللي هي سوره النقل، او المنقول عنه اللي هو المعنى الاول والمنقول اليه، والمنقول ايه؟ عنه وإليه، يعني المنقول عنه والمنقول إيه؟ إليه. فالأصل أي الراجح حمله في السورة الأولى على المعنى الحقيقي اللي هي احتمال الحقيقة واحتمال المجاز، يبقى حمله على الإيه؟ الحقيقي. لماذا؟ قال لي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة. قال لي الحمل على الحقيقة لا يحتاج إلى قرينة، بينما الحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة. قال لي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة. فيه الهاء دي تعود على ماذا؟ لا، لعدم الحاجة في الحمل فيه، يعني على الحمل، لعدم الحاجة فيه أي في الحمل على الحقيقي، لعدم الحاجة في الحمل على المعنى الحقيقي، لعدم الحاجة إلى قرينة. طب وفي السورة، وفي سورة النقل، قال أو على المنقول عنه اللي هو المعنى الايه؟ الاول، استصحابا للموضوع له اولا، استصحابا للموضوع، للموضوع له اولا، اي استصحابا للمعنى، ماشي، الذي وضع له هذا اللفظ اولا، استصحابا للمعنى الذي وضع له اللفظ اولا. ويبقى الموضوع له دي صفة لمين؟ الموضوع له استصحابا للمعنى الموضوع له، ماشي، استصحابا للمعنى، يبقى الموضوع له صفة للمعنى، استصحابا للمعنى الموضوع له اللفظ أولا، ماشي، استصحابا للمعنى الموضوع له اللفظ أولا. نكمل. يأتي الشيخ بأمثلة، مثالهما. طبعا الشيخ يأتي بمثال يجمع بين صورة المجاز وصورة الايه النقل. المثالين في رأيت اليوم أسدا وصليت، رأيت اليوم أسدا وإيه وصليت. قال لي لفظ الأسد يحتمل المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، ويحتمل الرجل الشجاع اللي هو المعنى المجازي. وصليت تحتمل المعنى المنقول عنه اللي هو الدعاء، وتحتمل المعنى المنقول إليه اللي هو العبادة ذات الركوع والسجود. قال لي يحمل على ماذا؟ قال لي يحمل على الحقيقي وعلى المنقول إيه عنه، أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير. رأيت اليوم أسدا أي إيه؟ أي حيوانا مفترسا، أي المعنى الحقيقي. ودعوت بخير حمل لفظ الصلاة على المعنى المنقول عنه، ودعوت بخير أي سلامة منه. ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الإيه؟ الشرعية. طبعا الرجل الشجاع ده المعنى المجازي، والصلاة الشرعية ده المعنى المنقول إليه. انتهت المسألة الأولى. قال والمجاز والنقل أولى من الاشتراك. طب خلي بالك من حاجة، احنا دلوقتي ايه الكلام هيدور على خمسة أمور. خمسة ايه أمور نوضحها قبل أن نقرأ، حتى إذا قرأنا بعد ذلك يعني ايه يسهل علينا الكلام. هذه الأمور تسمى بالأمور التي تخل بالإيه؟ بالفهم. والأصل عدم هذه الأمور، الأصل عدم هذه الإيه؟ الأمور. لماذا؟ لأنها إذا وجدت تخل بالإيه؟ بالفهم. فالأصل عدمها، الأصل إيه؟ عدمها. إذا رتبناهم نأتي بالتخصيص. التخصيص ده أعلى المراتب. ثانيا يأتي المجاز، والإضمار هيأتي خلاف هل هو مساوي للمجاز أو أقل منه أو أعلى منه. فلو جعلنا 2 و3 دوت 2 و3 مع بعض كده، المجاز والإيه والإضمار، ويأتي هنا الرابع اللي هو النقل، والخامس اللي هو الاشتراك. كل واحد أولى من الذي بعده. فالتخصيص أولى من المجاز، والتخصيص أولى من الإضمار، والتخصيص أولى من النقل، والتخصيص أولى من الاشتراء. دول كم صورة؟ أربع صور. أربع إيه؟ صور. ماشي؟ طيب هيأتي خلاف هل المجاز أولى من الإضمار؟ بعضهم قال المجاز أولى من الإضمار، وبعضهم قال الإضمار أولى من المجاز. والراجح ان المجاز والإضمار متكافئان، ماشي، اللي هما متساويين. تمام كده. طيب المجاز والنقل، قال المجاز ارجح من النقل، والمجاز ارجح من الاشتراك، والإضمار اولى من النقل، والإضمار اولى من الاشتراك. اربع صور كاملهم. بعد كده النقل اولى من الايه؟ اولى من الاشتراك. ودي صوره. وفي ثلاث 14 صوره، هم كلهم 14 صوره. احنا كده وصلنا لكام؟ لتسع صور. فاضل ايه؟ خمسه نستخرجهم مما ياتي. يعني تعالى لو خلينا الإضمار هنا، ماشي، يبقى عندنا ال ماشي. عامه ايه هيظهر الامر، هيظهر الايه الامر. بس الصوره ديت ايه تخيلوها معي عشان هحتاجها كثيرا يعني. يقول الشيخ رحمه الله والمجاز والايه والمجاز والنقل، والمجاز والنقل أولى من الاشتراك. طب أنت فاهم كده إن التخصيص في أعلى المراتب والاشتراك في أدنى؟ فأدنى المراتب. يعني الاشتراكي هو أعظم هذه الأمور الخمسة في الإخلال بالفهم. فاهم كده؟ يعني الاشتراك الإخلال هو أعظمهم في الإخلال بالإيه؟ بالفهم. والتخصيص أقلهم في الإيه؟ في الإخلال بالفهم. يقول الشيخ: والمجاز والنقل أولى من الاشتراك، فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا، فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي، أي الحمل المؤدي إلى الاشتراك. كيف أفهم هذا؟ فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى، هذا اللفظ له معنى يعني. هذا اللفظ الذي معنى له إيه؟ معنيان. المعنى الأول بمعنى حقيقي. طيب، واحتمل أن يكون في المعنى الآخر حقيقة أو مجازا، حقيقة أو إيه؟ أو مجازا. قال لي لو حملناه في المعنى الثاني على الحقيقة يلزم إيه؟ أن يكون حقيقة في الأول حقيقة في الثاني، فيلزم الاشتراك. طب لو لم أحمله على الحقيقة، قال لي لابد أن تحمله على المجاز، يبقى يلزم الإيه؟ المجاز. قال لي والله إذا كنت أنا بين اختيارين، أن أصير إلى المجاز أو أن أصير إلى الاشتراك، لا أصير إلى المجاز أولى. مفهوم كده؟ لفظ هو حقيقة في معنى وهو مستعمل في معنى ثاني، هو في المعنى الثاني يحتمل أن يكون حقيقة أيضا ويحتمل أن يكون مجازا، تحمله على ماذا؟ قال لي أحمله على المجاز. المجاز وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه مقدم على الاشتراك. لو حملته على الحقيقة لأدى ذلك إلى الاشتراك، ولو حملته على المجاز أدى ذلك إلى المجاز، وكلاهما على خلاف الأصل، إلا أن المجاز أولى من الاشتراك. أولى من الإيه؟ الاشتراك. عايز في مجاز إذا نحمل على المجاز نحن نستدل بأن الاشتراك هو دليل حمل المجاز. هو المجاز، المجاز نحتاج إلى دليل الحمل إلى المجاز. أنت دلت بين أمرين، بين إيه؟ بين أمرين، بين أن تحمل على حقيقة فيلزم منها الاشتراك. كلا معنى حقيقة، ما هو في معنى حقيقي ثابت. المعنى الثاني هو الذي يحتمل إيه؟ احتمالين، أن يكون معنى حقيقي أو أن يكون معنى مجازي. إن جعلت المعنى الثاني حقيقة دخلت في دائرة الاشتراك، وإن جعلته مجازا فقد وقعت في المجاز، والمجاز على خلاف الأصل. فأقول أنا ألتزم المجاز لأنه إن كان على خلاف الأصل إلا أنه أولى من الاشتراك. ماشي؟ هو المجاز بالنقل أو النقل بمعنى واحد هنا، إن هو اللفظ يكون وضع في اللغة لمعنى ونقل عرفا أو شرعا لمعنى آخر، اللي هو الحقيقة العرفية العامة أو الحقيقة العرفية الخاصة أو الحقيقة الإيه؟ الشرعية. إحنا قبل ذلك قلنا إن الألفاظ هنا في الباب دوت يعني لابد إن هي تحرر. المجاز إذا أطلق باللفظ العام فهو يشمل التخصيص يدخل في المجاز، والإضمار يدخل في المجاز، والنقل يدخل في المجاز. المجاز بالمعنى العام يشمل كل هذه الايه الأشياء. المجاز بالمعنى الخاص اللي هو ايه؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع ثان، يبقى هو في هذه الحالة يقابله الإضمار والاشتراك النقل. فهمني؟ فهم. يبقى في إطلاق عام للمجاز يشمل النقل ويشمل الإضمار، وفي اطلاق خاص للمجاز لا، يبقى هو لا يشمل النقل بل يقابل النقل، لا يشمل الاضمار بل يقابل الاضمار. فيبقى احنا الان نتكلم على المجاز بالمعنى الخاص، المجاز بالمعنى الايه الخاص. طيب، قال لي انت شرحت الان القضيه الاولى. طب القضيه الثانيه، قال لي هذا اللفظ له معنى حقيقي وله معنى ثاني. المعنى الثاني يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون منقولا عنه، منقولا إليه، منقولا إيه إليه اللي هو المنقول. احتمل أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون منقولا. قال لي لو أنا حاملت اللفظ في المعنى الثاني على المعنى الحقيقي لازم الاشتراك، ولو حملته أنا على المنقول لازم النقل. فأنت بين أمرين، إما أن تصير إلى الاشتراك وإما أن تصير إلى النقل. تقول النقل وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه أولى من الاشتراك. ماشي، أنا بس كنت عايز المعنى إن شاء الله يكون يتفهم، ولكن أنا أريد أن تتعاملوا مع لفظ المحلي. يقول إيه؟ فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى، ده المعنى الأول، ولا كلام فيه، أن يكون في آخر حقيقة، قال لي لو كان حقيقة لزم الاشتراك، ومجازا يبقى يلزم الإيه؟ المجاز. هذه هي الصورة الأولى. طب في صورة النقل احتمل في المعنى الثاني أن يكون حقيقة فيلزم الاشتراك، أو منقولا فيلزم النقل. قال فحمله على المجاز في الأول أو المنقول في الثاني أولى من حمله على الحقيقة في الأول والثاني المؤدي إلى الاشتراك. طبعا أعني بالأول في قوله حقيقة ومجازا، أو حقيقة وإيه ومنقولا. قال فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة، من حمله على الحقيقة المؤدي، يعني من الحمل الإيه المؤدي إلى الإيه إلى الاشتراك. طيب نسأل الآن سؤال، ما هو وجه تقديمكم المجاز على الاشتراك، وما هو وجه تقديمكم النقل على الاشتراك؟ فقال لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، والحمل على الأغلب أولى. المجاز أكثر في اللغة ولا الاشتراك؟ لكن المجاز أكثر، حتى إن ابن جني في الدرس السابق ادعى انه ايه اكثر اللغه، انه اغلب الايه، انه غالب على اللغه. ماشي، قال والحمل على الاغلب ايه اولى. هذا تعليل المساله الاولى. طب وتعليل المساله الثانيه؟ قال والمنقول لافراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل. عندك ايه به ولا له؟ لا، هي لإفرادي. إيه اكسروا الهمزة، هي عندي لأفراد برضك بس هي غلط. لإفرادي مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به. طيب وضح هذا المعنى. قال لي لفظ الصلاة قبل أن يصير حقيقة شرعية كان له كم معنى؟ دعاء. معنى واحد اللي هو الدعاء. هو بعد أن صار حقيقة شرعية كم له من المعاني؟ معنى واحد، لأن الأول النقل ينسخ الوضع الأول، نتناسى الوضع الإيه؟ نتناسى الوضع الإيه؟ الأول. فمعنى منقول عنه هجرة، والآن في معنى قائم. في المعنى ايه؟ في معنى قائم. قال لي يبقى دلوقتي قبل النقل كان له معنى واحد، وبعد النقل صار له معنى واحد، وبالتالي انا لا احتاج في الحمل على هذا المعنى الى قرين. لو انا قبل النقل قلت لي صليت افهم انك دعوت بخير، بعد النقل إيه لو قلت لي صليت افهم انك صليت الايه المكتوب. فهمت هذا؟ الشيخنا بيقول لي لإفراد مدلوله، أي أن له معنى واحد قبل النقل ومعنى واحد أيضا بعد النقل. فانظر أنت إلى الحال التي تلفظت بها بهذا اللفظ، هل قبل النقل فليس له إلا معنى واحد يحمل عليه، أو بعد النقل ليس له إلا معنى واحد يحمل عليه، وبالتالي في كلا الحالتين لا تحتاج إلى قرينة. مفهوم هذا؟ بخلاف المشترك، أنا لا أستطيع أن أحمل لفظ على المعنى الأول إلا بقرينة، ولا أستطيع أن أحمله على المعنى الثاني إلا بقرينة. والشيخ سيقول لك إيه؟ أن ما لا يحتاج إلى قرينة أولى مما يحتاج. لإفرادي كده ظهر المعنى كده، لإفرادي يعني ليس له إلا معنى واحد. ماشي، لإفرادي مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به. والمشترك لتعدد مدلوله، شوف هنا برضك قابل بين ايه؟ الافراد والتعدد. ماشي، لتعدد مدلوله لا يعمل به الا بقرينة تعين احد معنييه مثلا. ده اذا كان له معنيان، قد يكون له اكثر من ايه؟ من معنى، ولذلك هو قال ايه مثلا. إلا إذا قيل بحمله عليهما، إلا إذا قيل بحمله عليهما، اللي هو رأي الشيخ الإمام الشافعي والقاضي البقلاني، إن بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن المشترك عند التجرد عن القرينة يحمل على الإيه؟ على المعنيين. ماشي. وما لا يمتنع العمل به أولى من عكسه، وما لا يمتنع العمل به اللي هو النقل أولى من إيه؟ من عكسه اللي هو المشترك. الشيخ يأتي بالإيه؟ بالأمثلة. إيه هي المثال الأولى يا عثمان؟ تعارض الاشتراك والمجاز. والمسألة الثانية تعارض النقل والمجاز، نقل والاشتراك. يبقى المسألة الأولى تعارض الإيه؟ المجاز والاشتراك، والثانية النقل والاشتراك. طيب الأولى اللي هي المجاز والاشتراك، قال فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما هو مذهب الشافعي، وقيل العكس كما هو مذهب أبي حنيفة، أبي حنيفة يقول هو حقيقة في الوطء مجاز في الإيه؟ في العقد. وقيل مشترك بينهما، قيل مشترك بينهما، فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر. على قولنا أو قول أبي حنيفة هو حقيقة في أحد المعنيين مجازا في المعنى الآخر، وعلى القول بالاشتراك هو حقيقة في أحد المعنيين حقيقة في المعنى الآخر. يبقى بيقول إيه؟ فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة على القول بالاشتراك، أو محتمل للمجاز كما هو في قولنا وقول أبي حنيفة، كما في قولنا وقول إيه؟ أبي حنيفة. ماشي. طب نقول والله حمله على المجاز أولى من حمله على الحقيقة، ذلك الحمل يؤدي إلى الاشتراك، ولا شك أن المجاز وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه أولى من الاشتراك. قال لي والثاني، مسألة النقل مع الاشتراك، قال كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال، ما يخرج من المال، لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية أو منقولا شرعيا. طيب خلي بالك من حاجة، قال لي لفظ الزكاة في اللغة معناه الحقيقي الزيادة، يبقى لما يقول وآتوا الزكاة يعني أدوا إيه؟ الزيادة، مفهوم هذا؟ طب ده معنى أول. المعنى الثاني قال لي القدر المخرج من المال، القدر المخرج من المال، لفظ الزكاة في القدر المخرج من المال يحتمل أن يكون هو أيضا معنى حقيقي، وأن وضع العربية وضع لفظ الزكاة لمعنى الزيادة وللقدر المخرج من المال، ويحتمل أن يكون منقولا شرعيا، أن الذي وضع لفظ الزكاة للقدر المخرج هو الشارع ليس واضع اللغة. قالك والله لو حملنا لفظ الزكاة على معنى القدر المخرج، لو جعلناه حقيقة شرعية لزم النقل، ولو جعلناه حقيقة لغوية مع أنه حقيقة لغوية في الزيادة لزم الإيه؟ لازم الاشتراك. يبقى هو حقيقة لغوية في الزيادة. طب بالنسبة للقدر المخرج قال لي يحتمل أن يكون في القدر المخرج حقيقة لغوية فيلزم الاشتراك، أو حقيقة شرعية فيلزم النقل. قال لي لو جعلناه حقيقة شرعية أولى. لماذا؟ قال لي لأنني إن حملته على الحقيقة الشرعية يلزم النقل، والنقل وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه أولى من الاشتراك. الأمثلة واضحة؟ قيل والمجاز والنقل أولى من الإضمار، المجاز والنقل أولى من الإضمار، بس ده قيل. قيل والمجاز والنقل أولى من الإضمار. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار أو نقل وإضمار، فقيل حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار، حمله على المجاز والنقل أولى من حمله على الإضمار لكثرة المجاز وعدم الاحتياج النقل إلى قرينة. وقيل الإضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة، والأصح أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة، والأصح أيضا أن الإضمار أولى من النقل لسلامته من نسخ المعنى الأول. خلينا نرتب الجمل عشان ما يشتبهش عليك الأمر. أنا دلوقتي بتكلم في مسألة إيه؟ مسألة المجاز، المجاز والإضمار، المجاز والإيه؟ والإضمار. ألف المجاز والإضمار في ثلاثة أقوال. في المجاز والإضمار في ثلاثة إيه أقوال. القول الأول أن الإضمار أولى من المجاز. الإضمار أولى من المجاز. قال طب الإضمار أولى من المجاز ليه؟ قال لي والله الإضمار قرينته متصلة به، والمجاز قرينته قد تكون غير متصلة. لما أقول واسأل القرية، أنت تقول القرية لا تسأل، فيتعين أن نقول واسأل إيه أهل القرية. لكن المجاز قرينته قد تكون متصلة وقد لا تكون متصلة. فمن نظر إلى هذا قال الإضمار أولى من الإيه؟ الإضمار أولى من المجاز. القول الثاني قال المجاز أولى من الإضمار. لماذا؟ قال لكثرة المجاز إذا ما قرن بالإضمار، والحمل على الكثير الغالب أولى من الحمل على القليل النادر. والشيخ في الآخر هيقول والراجح أنهما سيان لأن كل منهما يحتاج إلى قرينة. الإضمار يحتاج إلى قرينة، والمجاز يحتاج إلى قرينة. يبقى عندي في الإضمار والمجاز ثلاثة إيه أقوال. الأرجح أنهما إيه سيان، أنهما إيه سيان. طيب لو جينا للمسألة المجاز والنقل، النقل والإضمار، النقل والإيه والإضمار. بعضهم قال النقل أولى من الإضمار. النقل أولى من الإيه؟ لأن النقل لا أحتاج معه إلى قرينة. اللفظ إذا كان حقيقة عرفية فأنا أحمله على المعنى العرفي، إذا كان بين أهل العرف، أهل العرف يتخاطبون، فإذا تكلموا بالحقيقة العرفية يحمل على هذا المعنى بلا قرينة. إذا كان الشرع هو الذي يتحدث يحمل اللفظ على المعنى الشرعي بلا قرينة. فبعضهم قال لا، نحمل إذا تعارض الإضمار والنقل فالحمل على النقل أولى لأن النقل لا يحتاج إلى قرينة. قال لي طيب، والراجح أن الإضمار أولى من النقل. لماذا؟ قال لي الكلمة في الإضمار باقية على معناها اللغوي، باقية على معناها إيه؟ اللغوي، على الوضع السابق، المعنى الذي وضعت له أولا، بخلاف النقل. النقل فيه نسخ، فيه نسخ للموضوع الأول. لفظ الصلاة وضعت لمعنى، هذا المعنى تعرفنا على غيره فنسخ الوضع الايه الاول. قال لي طب اذا كنت بين امرين تحافظ فيه على الوضع الاول او تنسخ في الوضع الاول، ايهما اولى؟ قال لي ما الاضمار يحافظ على الوضع الاول والنقل ينسخ الوضع الاول، ايهما اولى؟ ما يحافظ على الوضع الايه الاول اللي هو الاضمار. ماشي. طيب تعالوا بقى نقرا كده. قيل، وطبعا قيل دي إشارة إلى إيه؟ إن القول ده مرجوح. المجاز والنقل، قيل والمجاز والنقل، في مرجوح وراجح فيها. يبقى دي قيل للحكاية بس. قيل والمجاز والنقل أولى من الإضمار. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار، دي مسألة أولى، أو نقل وإضمار، هذه مسألة ثانية. طب ماذا تصنع في الأولى؟ قال فقيل حمله على المجاز، يعني المجاز يقدم على الإضمار، فقيل حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار. طيب لماذا قدمتم المجاز على الإضمار؟ قال لكثرة المجاز. طب ولماذا قدمتم النقل على الإضمار؟ قال وعدم احتياج النقل إلى قرينة. حديث الشيخ نوى جمع مسألتين فهمني ولف ونشر إيه مرتب ماشي فهمتم كده. وقيل القول الثاني الإضمار أولى من المجاز. الإضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة. لأن قرينته إيه متصلة. طيب وإحنا خدنا قبل كده قال لي إيه اللي في سحتم الكلام الآن يكون فيه مجاز وإضمار أو نقل وإضمار فقيل حمله على المجاز أولى من حمله على الإضمار. القول الأول المجاز أولى من الإضمار. القول الثاني الإضمار أولى من المجاز. الشيخ القول الثالث قال لي والحق ماشي والأصح أنهما سيان لاحتياج كل من النقل كل من الإضمار والمجاز إلى إيه إلى قرينة. وكده إحنا انتهينا من مسألة المجاز والإضمار فيها ثلاثة إيه ثلاثة أقوال. وأن الإضمار أولى من النقل وأن الإضمار أولى من النقل وهو قدم لي قول إن النقل أولى من الإضمار. طيب وأن ده عطف على إيه على الأصح والأصح أنهما سيان في مسألة المجاز والإضمار والأصح أيضا أن الإضمار أولى من النقل. طب لماذا؟ قال لسلامته اللي هو بيتكلم على الإضمار لسلامته من نسخ المعنى الأول. قال لي الإضمار ليس فيه نسخ للمعنى الأول بل الكلمة بقية على موضوعها الأول ماشي بخلاف النقل فيه نسخ للموضوع الأول. لا قد تكون منفكة. إذا كان في حالة إذا كانت قرينته متصلة والإضمار جاء معا ففي هذه الحالة ما زال أرى أصحاب هذا القول. هو أنت الآن تعلل على العموم يعني أنت الآن لا تنظر إلى أفراد المسائل أنت تعلل على العموم. أنت عندك دلوقتي على قولهم أن الإضمار قرينته متصلة في كل الأحوال والمجاز قرينته أحيانا متصلة وأحيانا غير متصلة فأيهما يترجح؟ ما كانت قرينته متصلة على الدوام ماشي هم اللي ينظرون إلى أفراد الإيه المسائل. وخلي بالك إن هنا في سؤال مهم جدا أو معلومة مهمة جدا. إحنا دلوقتي بنضع قواعد عامة قواعد إيه إذا تعرض اشتراك ومجاز أيهما يقدم تقول المجاز صح كده ولا لا؟ ولكن في بعض المسائل قد يرجح الاشتراك بدليل من خارج فهم؟ يبقى أنت بتضع قاعدة عليها عامة إن المجاز أولى من الاشتراك. أحيانا في بعض المسائل يكون الاشتراك أولى من المجاز ولكن بدليل من إيه؟ من خارج. إحنا كده ذكرنا مسألة الإيه المجاز والنقل والإضمار ماشي. مثال الأول مثال الإيه الأول اللي هو الأول إيه مثال الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره هذا ابن أي عتيقي تعبيرا عن لازم بالملزوم فيعتق أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق. المثال الأول مثال لتعرض الإضمار مع المجاز تعرض الإضمار مع المجاز. أنت كما كنا في المرة السابقة عندك 40 سنة وعندك عبد عنده 20 سنة يعني يولد مثله لمثلك يولد مثله ايه لمثلك. لكن هذا العبد معروف النسب من ايه؟ من غيرك. هم يعرفون ان له اب اسمه فلان وانت لست ايه؟ لست ابيه، لست ابا. ماشي. انت قلت لهذا العبد هذا ولدي، هذا ايه؟ هذا ولدي. قال لي الحمل على المعنى الحقيقي متعذر. لماذا؟ لانه معروف النسب من غيرك، يبقى ما ينفعش هذا ولدي تحمل على المعنى الايه الحقيقي. فقال لي امامك اذا تعذر المعنى الحقيقي فامامك احتمالين، ان تحمل على المعنى المجازي فتقول هذا ولدي اي هذا عتيقي. واحنا قلنا البنوة ملزوم ويلزم عنها الايه؟ العتق. يبقى البنوة ملزوم ويلزم عنها اللازم اللي هو الايه؟ العتق. يبقى هو عبر بالملزوم اللي هو البنوة واراد اللازم اللي هو الايه؟ العتق. قال لي هذا سبيل المجاز. طب والمعنى الثاني؟ قال لي هذا ولدي اي هذا كولدي او هذا مثل ولدي. الاحتمال الثاني فيه اضمار. في ايه؟ في اضمار. قال لي والله اذا قلت بالاحتمال الاول يعتق، واذا قلت بالاحتمال الثاني يبقى هو مثل ولدي في الايه؟ في الشفقه والحنو، يبقى لا يعتق. لا يعتق على الاول، يعتق بدون نيه. على الثاني لا يعتق الا اذا نوى بذلك الايه؟ العتق. يبقى على الاول يعتق وعلى الثاني لا يعتق. والشيخ يقول لك ان هما هذان القولان في المذهب، عندنا قولين في هذه المسألة، هي اللي يعتق ولا لا يعتق. من قال يعتق، دول قولين عندي في المذهب، من قال يعتق حمل على المجاز، ومن قال لا يعتق حمل على الإضمار. وإحنا عندنا إن الإضمار والمجاز الراجح إن هما إيه؟ سيان. ماشي؟ وقيل الإضمار أولى وقيل المجاز أولى. مثال الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله. المشهور النسب من غيره. وشهرة النسب من غيره منعتني من الحمل على المعنى الحقيقي. هذا ابني أي إيه؟ أي عتيق. تعبيرا عن اللازم اللي هو العتق بالملزوم اللي هو البنوة. تعبيرا عن اللازم اللي هو العتق بالملزوم اللي هو البنوة. الشيخ قال بناء على ذلك فيعتق. طب ده احتمال المجاز. طب احتمال الإضمار، أو مثل ابني في الشفقة عليه. مثل ابني في الشفقة إيه؟ فلا يعتق. وهما وجهان عندنا كما تقدم. وكما تقدم هو قال الأصح في الأصح الإيه؟ العتق. الأصح الإيه؟ العتق. كقول أبي حنيفة. الأصح العتق كقول إيه؟ أبي حنيفة. طيب المثال الثاني، مثال الايه الثاني اللي هو مثال الاضمار، تعرض الاضمار مع النقل. تعرض الاضمار مع النقل. مثال الثاني قوله تعالى وحرم الربا. أن الربا موضوع في اللغة بمعنى الزيادة. قال لي ولا يجوز الحمل على المعنى الحقيقي لأنه ليست كل الزيادة محرمة، البيع فيه زيادة وليست إيه؟ محرمة. قال لي يبقى الحمل على الحقيقة ممتنع لأن ما من بيع إلا وفيه زيادة. قال لي يبقى أمام إذا لم تحمل على المعنى الحقيقي فليس أمامك إلا أحد أمرين، إما أن تبقي لفظ الربا على موضوعه الأول فيتعين عليك الإضمار، يبقى وحرم أخذ الربا، أخذ الإيه؟ الزيادة. وحرم أخذ الإيه؟ الزيادة. وإما أن تحمل لفظ الربا، تقول الربا نقل من معنى الزيادة لغة إلى معنى العقد المخصوص في الشرع، بيع بر ببر متفاضلا. هذا العقد يبقى لفظ الربا نقل من معنى الزيادة إلى معنى العقد، يبقى وحرم عقد الربا. قال لي والله الاحتمال الاول يلزم عليه الاضمار والاحتمال الثاني يلزم عليه النقل. فهمت هذا المثال؟ وحرم الربا، قلت لي الربا انا ابقيها على موضوعها الاول، ولكن هيتعين عليك ان تضمر فتقول وحرم اخذ الزياده. وعلى هذا حمل الحنفيه الايه، فقال لو ان رجلا باع بالربا فرد هذه الزياده صح العقد وارتفع الاسم، لان الحرام هو اخذ الايه الزياده، فاذا رددنا الزياده الى صاحبها صح العقد وارتفع الايه الاسم. الشافعيه لم يحملوا على الاضمار وانما حملوا على النقل، قالوا الربا نقل من معنى الزياده لغه نقل الى معنى العقد المخصوص، يبقى عقد الربا عقد محرم، وبالتالي اذا وقع عقد الربا وقع محرما وبطل العقد، ردت الزياده او لم ترد. يعني لو رددنا الزياده العقد فاسد، وقد ارتكبت اسم، وقد ارتكبت ايه اثما، يبقى رد الزياده لا يرفع الاسم ولا يصحح العقد، لا يرفع الاسم ولا يصحح العقد، بخلاف الحنفيه قالوا هو حرم اخذ الزياده وقد رددناها، يبقى العقد صحيح والاسم ايه ارتفع. ومثال الثاني قوله تعالى وحرم الربا، فقال الحنفي حرم اي اخذه، اي ايه اي اخذه، يعني حرم اخذ ايه الربا، وهو الزياده في بيع درهم بدرهمين مثلا، فاذا اسقطت الزياده صح البيع وارتفع الاثم. وقال غيره نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان اسقطت الزياده، حتى وان اسقطت الزياده هو ايه فاسد، وان اسقطت الزياده في الصوره المذكوره مثلا والاثم فيها باق. مفهوم هذا؟ طيب قال والتخصيص اولى منهما، اي من المجاز والايه والنقل. شفت التخصيص فيه في اعلى المراتب، اذا تعارض التخصيص مع اي شيء التخصيص ايه يقدم، التخصيص ايه يقدم. والتخصيص اولى من المجاز واولى ايضا من النقل، فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل، دول كم صورة؟ صورتين. الكلام بيقول لك إذا حملت اللفظ على المعنى الحقيقي لابد أن تخرج عن حكمه بعض الأفراد، يبقى يلزم الإيه؟ التخصيص. إذا حملت اللفظ على المعنى الحقيقي يلزم على الحمل على المعنى الحقيقي إخراج بعض الإيه؟ الأفراد، يلزم التخصيص. طيب ولإذا لم تحمل على الحقيقي تحمل على المعنى المجازي، يبقى أنت بين أمرين، بين تخصيص و ومجاز. لا التزم التخصيص، التخصيص اولى من المجاز. قال طيب هذا اللفظ ان حملته على المعنى الحقيقي لازمك اخراج بعض الافراد فيلزم التخصيص، وان لم تحمله على المعنى الحقيقي لازمك النقل، ان تحمله على معنى منقول اليه عرفا او ايه او شرعا، فانت تلتزم ماذا؟ التزم الحمل على الحقيقه واخراج بعض الافراد، التزم الايه التخصيص. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص، وهذا إذا ما حمل على المعنى الحقيقي أو مجاز، هذه صورة أولى، أو تخصيص ونقل. قال لي تخصيص إذا حمل على المعنى الحقيقي، طب وإذا لم يحمل على المعنى الحقيقي هيحمل على المعنى العرفي أو الشرعي، فأنا بين تخصيص وإيه ونقل. قال فحمله على التخصيص في المسألة الأولى وحمله على التخصيص في المسألة الثانية أولى. إيه؟ إذا كانت قرينة مع المجاز والنقل نرجحهما على التخصيص. قرينة إيه؟ إذا كان تعارض التخصيص والمجاز في الصورة وكان مع المجاز قرينة ترجحه. لو كان مع المجاز قرينة ترجحه يترجح. هذا الكلام على. إحنا أنا قلت لك قاعدة في الأول. نحن الآن نضع قواعد عامة. ماشي؟ ولكن قد يكون الاشتراك اللي هو أعظم الأمور المخلة بالفهم، قد يقدم على التخصيص اللي هو أقل الأمور المخلة بالفهم إذا وجد دليل أو قرينة من خارج، فهمني؟ لكن أنا أتكلم بدون القرائن، أيهما يقدم بدون قرائن؟ التخصيص بدون قرائن يقدم على المجاز، فهمت هذا؟ لكن قد يترجح الضعيف بقرينة فيصير أقوى من الإيه؟ من القوي. ودي نبهوا عليها، يعني نبهوا عليها صراحة، يعني أظن ابن السكي في الإبهاج نبه على هذه القضية، إن إحنا الآن نتكلم نقدم بعض الأمور على بعض بالنظر إلى ذاتها لا بالنظر إلى القراء، وإلا فقد يتقوى الضعيف بقرينة تجعله أقوى من الإيه؟ أقوى من القوي. ماشي. أما في الأول، لماذا قدمتم التخصيص على المجاز؟ قال: أما في الأول فلتعيين الباقي من العام بعد التخصيص، بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين. مفهوم هذا؟ نشرح. قال: والله قاتل المشركين كافة، ثم قال: إلا أهل الذمة. قال لي: بعد ما أخرجنا أهل الذمة يبقى كل المشركين ما عدا أهل الذمة يقاتلون، يبقى بعد إخراج إذا أخرجنا بعض الأفراد فالباقي الذي الباقي الأفراد الذي لم يخرج متعين ولا غير متعين؟ متعين. هو قال لي: قاتلوا المشركين، وأخرج بعض الأفراد اللي هم أهل الإيه؟ أهل الذمة. قال لي: يبقى بعد الإخراج الباقي متعين ولا غير متعين؟ متعين. يبقى كل المشركين ما عدا أهل الذمة يقاتلون. قال لي: طيب انظر بقى في مسألة المجاز، أنا لا أستطيع أن أحمل على المعنى الحقيقي، وفي عدة احتمالات كلها مجازية، ولا قرينة تعين أحد هذه الأمور المجازية، يبقى الباقي قد لا يتعين في المجاز. فهمت هذا؟ أنا الآن أنا لا أستطيع أن أحمل على المعنى الحقيقي، في قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. المجاز لابد فيه من قرينتين: قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وقرينة تعين المعنى المجازي. قد توجد قرينة تمنع من الحمل على المعنى الحقيقي، ولا توجد قرينة تعين أحد المعاني المجازية. قال لي: يبقى التعيين في التخصيص أولى من عدم التعيين الذي في المجاز. فهمتم هذا؟ المجاز لابد له من قرينتين: قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وقرينة تعين المعنى المجازي إذا تعدد. طب وجدت القرينة التي تمنع من المعنى الحقيقي، ولم توجد القرينة التي تعين، قال: إذن المجاز قد لا يتعين، لكن الباقي بعد التخصيص متعين، وما يتعين أولى مما لا يتعين. فهمتم كده الوجه؟ قال: بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين. متى لا يتعين المجاز؟ قال: إذا وجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وفي الوقت نفسه لا توجد قرينة تعين أحد المعاني المجازية، فإنه قد لا يتعين بأن تتعدد المعاني المجازية، ولا قرينة تعين، ولا قرينة تعين. وأما في الثاني اللي هي مسألة إيه؟ مسألة التخصيص والنقل، لماذا قدمتم التخصيص على النقل؟ قال: فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل. قال لي: النقل في نسخ للمعنى الأول كما قلنا، صح ولا لا؟ في معنى لغوي نسخ بمعنى عرفي أو بمعنى شرعي، لكن التخصيص اللفظ باق على موضوعه الأول، لفظ المشركين مستعمل في معنى المشركين. فهمت هذا؟ يعني باقي على موضوعه الأول، بخلاف النقل الموضوع الأول نسخ، الموضوع الأول إيه؟ نسخ. ولفظ الموضوع، أنا كذا مرة أقول الموضوع هو لفظ وضع لمعنى، الموضوع اللغوي هو لفظ وضع لمعنى. طيب الشيخ كده بعد أن انتهى من التعليل يبدأ في التمثيل، بعد أن انتهى من التعليل يبدأ في الإيه؟ في التمثيل. مثال الأول، إيه هو الأول؟ التخصيص والمجاز. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أشرح المثال ونقرأ. قال له والله ما لم يذكر اسم الله عليه، لو حملت اللفظ على المعنى الحقيقي يبقى متروك التسمية لا يؤكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال لي طيب متروك معنى الآية، أنا هحمل على المعنى الحقيقي يبقى متروك التسمية لا يؤكل. وأبو حنيفة قال كده يحمل على المعنى الحقيقي يبقى متروك التسمية لا يؤكل. قلنا له طيب ومن تركها سهوا؟ قال لي لا، متروك التسمية سهوا يؤكل. يبقى هو كده لما حمل اللفظ على المعنى الحقيقة لزمه إيه؟ إخراج المتروك التسمية سهوا، لزمه الإيه؟ التخصيص. يبقى أبو حنيفة يقول أنا أحمل الآية على الإيه؟ على المعنى الحقيقي، وقد قام الدليل عندي على أن المتروك التسمية سهوا يؤكل. يبقى هو كده ماذا قال؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان عمدا، أما إذا كان سهوا فلا، يبقى يؤكل، يبقى لزمه الإيه؟ التخصيص. طب والبعض قال لك لا، ما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا ما ذبح لغير الله، وده معنى إيه؟ معنى مجازي. قال لي والله لأن الذبح عامة تقارنه التسمية، فنحن أطلقنا الذبح، أطلقنا التسمية وأردنا الإيه؟ وأردنا الذبح. أطلقت التسمية وأريد الذبح من لأنهما إيه؟ تسمية للشيء بما يقارنه، تسمية للشيء بما إيه؟ بما يقارنه. ويبقى المعنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا ما ذبح للأصنام والأوثان وما ذبح لغير إيه؟ لغير الله. قال لي طيب يبقى بناء على ذلك، على القول الأول متروك التسمية عمدا لا يؤكل، وعلى الثاني متروك التسمية عمدا يؤكل لأنه لم يذبح لغير الله. مفهوم هذا؟ طيب مثال الأول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه، حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. مما لم يتلفظ بالتسمية، هو بيقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اللي هو تركت إيه؟ ذبح ولم يسمى عليه، حمل على الحقيقة أي مما يتلفظ مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه. إيه؟ لسه هو وخص منه الناس، وخص منه الناس لها فتحل إيه؟ ذبيحته. يبقى أبو حنيفة حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، وقام الدليل عنده على أن الناس تؤكل إيه؟ ذبيحته. فأقول له حملك اللفظ على المعنى الحقيقي يلزم منه التخصيص. وقال غيره أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية فلا تحل ذبيحة. لحد كده مفهوم؟ قبل فلا دي تفريعية على ما سبق. طيب عايز يقول إيه؟ أنا أقول لأبي حنيفة حملك اللفظ على المعنى الحقيقي يلزم عليه التخصيص، قال وحملك لفظ التسمية على الذبح يلزم عليه المجاز، والحمل على التخصيص أولى، والحمل على التخصيص إيه؟ أولى. طيب قال لي فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول، لو قول الإيه؟ الحنفي، دون الثاني القائل بالمجاز، دون الثاني القائل بالإيه؟ بالمعنى المجازي. فهمتم كده؟ هو التمثيل على الظاهر. طبعا احنا قد توجد أدلة تجعل الضعيف قوي. ماشي عندنا اعتبارات اخرى، انا دلوقتي بمثل القواعد العامة. التخصيص أرجح من المجاز بذاته، لكن قد يترجح المجاز بدليل من إيه؟ من خارج. ومثال الثاني قوله تعالى وأحل الله البيع، فقيل هو المبادلة مطلقا. بالمناسبة عشان من باب الإفادة، يعني الباب دوت محرر في الإبهاج تحرير جيد جدا، ومعظم هذه الأمثلة التي الشيخ محل ذكرها وأمثلة أخرى موجودة في الإبهاج. يعني من أراد المزيد من الأمثلة التطبيقية لتعارض هذه الأمور موجودة في الإيه؟ في الإبهاج لابن السبكي. ومثال الثاني قوله تعالى وأحل الله البيع، فقيل هو المبادلة مطلقا، هو المبادلة مطلقا، يبقى حمل لفظ البيع على المعنى الحقيقي اللي هو الموضوع الأول. البيع في اللغة بمعنى إيه؟ البيع في اللغة معنى المبادلة، مطلق المبادلة، صح كده ولا؟ يبقى إحنا كده حملنا اللفظ على الموضوع الأول، الموضوع اللغوي الأول. فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم حله. قال لي في هذه الصورة أنت بتقول إيه؟ قال لي والله أنا إذا حملت لفظ البيع على المعنى اللغوي الحقيقي يلزم عليك التخصيص، وأحل الله البيع، فتقول كل مبادلة أحلها الله إلا الفاسد. إلا الإيه؟ أنت هتحمل لفظ البيع على المبادلة، يبقى كل مبادلة أحلها الله، ثم تقول إلا الفاسد، يبقى لزمك التخصيص. وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة. قال لي لفظ البيع وإن كان في موضوعه الأول بمعنى المبادلة، لكنه نقل في عرف الشارع إلى عقد يشتمل على شروط معينة، يبقى أحل الله البيعة، أي البيعة الشرعية المستجمع للشروط، يبقى الفاسد أصلا لم يدخل، لأن لفظ البيع صار حقيقة شرعية في المستجمع، في العقد المستجمع للإيه؟ للشروط. وهما قولان للشافعي، فهما قولان إيه؟ الشافعي رحمه الله قال والله لا أدري هل هو مجمل بين أو عام خصص. ده كلام الإيه؟ الشافعي. تردد في قوله تعالى وأحل الله البيع، قال لا أدري هل هو عام خصص أو مجمل بين. خليني أشرح كلمة الشافعي. قال لي عام خصص، وده الاحتمال الأول، إن لفظ البيع يبقى على موضوعه الأول فيشمل كل مبادلة، ثم بعد ذلك جاء الشرع فخصص بعض البيوع وحكم بفسادها، يبقى أحل الله كل مبادلة اللي هو المعنى اللغوي، ثم جاء الشرع فإيه؟ فخصص وقال إلا الفاسد. فهمتم هذا؟ يبقى ده كلام الشافعي، لا أدري هل هو عام خصص أو مجمل بين. قال لي والله لو لفظ البيع صار حقيقة شرعية، صار حقيقة إيه؟ شرعية، يبقى أنا الآن لا أستطيع أن أفهم ما المقصود بالبيع من اللغة. البيع صار حقيقة شرعية لمعنى معين، هذا المعنى أنا لم أقف عليه حتى الآن، فهو من قبيل المجمل. فيأتي الشرع بعد ذلك يبين لي شروط هذا الإيه؟ العقد. يبقى البيع صار حقيقة شرعية، حقيقة شرعية لمعنى معين، هذا المعنى الآن أنا لا أستطيع أن أصل إليه بطريق اللغة، فصار كلفظ الإيه؟ الصلاة، لا أستطيع أن أصل إلى مدلول الصلاة الشرعية من جهة اللغة، أنتظر في لفظ الصلاة حتى يأتي الشارع ويبين، وكذلك أنتظر في لفظ البيع حتى يأتي الشارع ويبين. فهمت ذلك؟ فقال الشافعي رحمه الله أدري هل هو عام خصص، ده بالحمل على المعنى اللغوي فيلزم عليه التخصيص، أو هو مجمل بين فيحمل على النقل الشرعي، ان اللفظ نقل الى معنى ايه؟ الى معنى، الى حقيقه شرعيه. فهمت كده؟ وهما قولان للشافعي. فما شك في استجماعه لها للشروط يحل ويصح على الاول، لان الاصل عدم فساده، دون الثاني لأن الأصل عدم استجماعه له. أنت كده تسأل سؤال. الشافعي رحمه الله لما قال لا أدري هل هو عام خصص أو مجمل كلي، إيه اللي يبنى على هذا؟ إيه اللي يبنى على هذا الكلام؟ قال لي والله دلوقتي هذا العقد، هذا العقد لا لم يستجمع، شككنا لا نعلم هل استجمع الشروط أو لم يستجمع الشروط، شككنا في استجماعه للشروط. قال لي والله في حالة الشك، الشك يطرح لأجل الإيه؟ الأصل. أنت بتقول كل مبادلة حلال إلا الفاسد، هقول لك الأصل عدم الفساد، يبقى ما شك في استجماعه الشروط بنقول الأصل عدم الفساد، كل مبادلة حلال إلا ما لم يستجمع الشروط إلا الفاسد، الأصل عدم، الأصل عدم الفساد، يبقى ما شك في استجماعه الشروط صحيح على الأول لأن الأصل عدم الفساد. قال لي أنت طب ولو حملنا على المعنى الثاني، أنت بتقول إيه؟ وأحل الله البيعة، أي البيعة المستجمعة للشروط. قال لي الأصل عدم استجماع الشروط، يبقى إذا شككنا في استجماع الشروط يحرم على الثاني، يحل على الأول ويحرم على الثاني. فهمتم كده؟ أنتم شككتم في استجماع الشروط، في حالة الشك بنرجع إلى الأصل. أنت قلت أحل الله البيع يعني كل مبادلة حلال إلا الفاسد، أقول لك الأصل عدم الفساد، يبقى هو ليس ما شكل في استجماع، يبقى ليس الفاسد وهو يحل بناء على معنى اللغوي، بناء على اللغوي. طيب وأحل الله البيع أي عقد البيع المستجمع للشروط، لم يحل له من العوب من البيوع إلا ما استجمع، إلا ما استجمع الشروط، وهذا شككنا في استجماع الشروط والأصل عدم الاستجماع. قال لي يبقى يحرم، يبقى إيه؟ يحرم. طبعا عشان الكتاب ده كتاب إيه؟ مختصر، ماشي، هو جمع كل أصول الفقه في إيه؟ في حاجات بسيطة يعني. فهو إيه؟ قال لك أنا وضعت أمور تستنبط منها باقي الأمور، أنا قلت لا، قلت فيما مضى كذا أولى من كذا وكذا أولى من كذا، تفهم أنت بقى بقية الاحتمالات، ماشي. فقال إيه؟ ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الأولى، طبعا الأولى دي صفة لإيه؟ للمجاز، المجاز الذي هو أولى من الاشتراك والمساوي للإضمار على القول الراجح. عندي بقى المسائل التانية دي تؤخذ ضمنا من كلام الشيخ، أن التخصيص دي مسألة أولى، أولى من الاشتراك وأولى من الإضمار، دي مسألة ثانية. عايزك ترقم عشان الأمثلة بعد كده لما تيجي نرجع كل مثال للحالة بتاعته. هو مش قال لي، قال لي التخصيص أولى من المجاز، وقال لي المجاز مساوي للإضمار، مساوي للإيه؟ للإضمار. قال لي يؤخذ من ذلك أن التخصيص أولى من الاشتراك، هو ما ذكرهاش بس تؤخذ من كلامي، ماشي، وأن التخصيص أيضا أولى من الإضمار. دي المسألة رقم إيه؟ لأن المجاز أولى من الإضمار، ماشي. هذه مسألة ثانية، وأن الإضمار أولى من الاشتراك، دي رقم ثلاثة. ومن ذكر المجاز قبل النقل، يعني ويؤخذ من ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه، يبقى المجاز أولى من الإيه؟ من النقل. ودول كام؟ أربع مسائل. قال والكل صحيح. الأربع مسائل اللي احنا أخذناها استنباطا من كلام الشيخ كلها إيه؟ صحيحة. ايه؟ لم يفارق بين الإضمار والنقل. الإضمار والنقل؟ أيما أرجع أولى. ما حد ذكرت فيما سبق. فيما سبق ذكرها صراحة. ماشي؟ من قال النقل أولى قال لعدم الاحتياج إلى قرينة. ومن قال الإضمار أولى قال لسلامته من نسخ الموضوع الايه الأول. طيب نبدأ نعلل. ووجه الأخير اللي هو ايه رقم أربعة اللي هو المجاز أولى من النقل، سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل، وهنا المعنى واضح صح كده ولا لا؟ قال لي لفظ الأسد إلى اليوم مستعمل في الحيوان المفترس حقيقة وفي الرجل الشجاع مجازا، هو مستعمل إلى اليوم، يبقى ليس هناك وضع نسخة، هو مستعمل حقيقة في كذا مجازا في كذا. أما النقل فالمعنى المنقول عنه طرح وصار المعول على المعنى المنقول إليه. قال وقد تم بهذه الأربعة عشر التي ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم. يبقى هي كم صورة؟ إيه؟ 14. 14 إيه؟ 14. إيه؟ وقد تم بهذه الأربعة العشرة صح كده؟ أحسن أيوة كده كويس. وقد تم بهذه الأربعة العشرة، يبقى هي كم صورة؟ عشر، عشر صور. إحنا كنا ذكرنا كم؟ أربعة وأربعة وواحد تسعة ماشي، بقيت لنا إيه صورة واحدة ماشي. إحنا عندنا التخصيص أولى من المجاز، التخصيص أولى من الإضمار، والتخصيص أولى من النقل، والتخصيص أولى من الاشتراك. هذه أربع صور ماشي. بعد كده المجاز أولى من النقل، المجاز أولى من الاشتراك، الإضمار أولى من النقل، الإضمار أولى من الاشتراك. كده كم صورة؟ أربع صور. بعد كده النقل أولى من الاشتراك، كده صورة. بقيت الصورة اللي هي الصورة دي اللي احنا سكتناها، إذا تعرض المجاز والإضمار فأيهما يقدم؟ كلا المجاز، كلا الإضمار، كلاهما سواء. يبقى كده العشرة وصلوا، فهمتها كده؟ نجربهم تاني. التخصيص أولى من المجاز، التخصيص أولى من الإضمار، التخصيص أولى من النقل، التخصيص أولى من الاشتراك، المجاز أولى من النقل، المجاز أولى من الاشتراك، الإضمار أولى من النقل، الإضمار أولى من الاشتراك، النقل أولى من الاشتراك. بقيت المسألة دي، إذا تعرض المجاز والإضمار أيهما يقدم؟ قيل المجاز، قيل الإضمار، قيلهما سواء. كده ظهر كم صورة؟ عشر. عشر صور، تلك عشرة كاملة. إيش؟ وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم. طيب احنا ذكرنا فيما سبق ست أمثلة، بقي لنا كام؟ أربع أمثلة. مثال الأول أنا قلت لك رقم على أساس نرجع على طول. مثال الأول اللي هو تعارض التخصيص، تعارض التخصيص مع الاشتراك. قال مثال الأول قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هو الشيخ يبني المثال ده على حاجة، قال لي النكاح حقيقة في العقد بدليل ان هو استعمل في هذا المعنى، وأدل من ذلك انه لم يستعمل في القرآن الا في هذا المعنى، اللهم الا في هذه الآية اللي هي محل الايه محل الخلاف. احنا نقول برضك هي على العقد، وابو حنيفه يقول ايه الوطأ. طيب يبقى دلوقتي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، واحنا بنقول ان لفظ النكاح حقيقه في العقد بدليل انه لم يستعمل في القران الا في هذا الايه المعنى، وابو حنيفه يسلم ذلك اللهم الا في هذه الايه فقط اللي هي محل الايه محل النزاع. يعني نقول له انكحوا الايامه، أبو حنيفة يقول العقد ماشي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول الايه العقد، هو يسلم كل الصور الا هذه الايه الايه. قال لي طيب يبقى اذا هو حقيقه في العقد، اما ان تجعله حقيقه في الوطء ايضا فيلزم الاشتراك تمام، واما ان تصير إلى التخصيص، وإما أن تصير إلى الإيه؟ التخصيص. وهنشرح إزاي هنصير للتخصيص، ممكن أشرح حاجة وبعدين بنقرأ. قال لي والله أبو حنيفة، قال لي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، المقصود بالنكاح في الآية الوطء. قلت له لو جعلته حقيقة في الوطء مع أنه حقيقة في العقد لازم على ذلك الإيه؟ الاشتراك. قال لي ألتزم الاشتراك. ألتزم الإيه؟ طب ما الذي يبنى على ذلك؟ قال لي يبنى على ذلك أن لو أن رجلا زنى بامرأة بقت موطوءة. قال لي موطوءة الأب بالزنا تحرم على الابن، موطوءة الأب بالزنا تحرم على الإيه؟ لأن ربنا قال ولا تنكحوا ما نكح، يعني ما وطئ آباؤكم، ولا تنكحوا ما وطئ إيه؟ آباؤكم، وهذه موطوءة بالزنا. قال لي على مذهب الشيخ أبو حنيفة لو أن رجلا زنى بامرأة حرمت هذه الزانية على ابنه، وإن لم يتزوج إيه؟ هو لا يوجد زواج، ممكن تزنى بس، مفهوم هذا؟ طيب أنت هنا بتقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تحملها على الإيه؟ على العقد، وبالتالي مزنية الأب ديت تحل للابن، مزنية الأب إيه؟ تحل للإيه؟ للابن. فأبو حنيفة يقول لك لو حملت لفظ النكاح على المعنى الحقيقي الذي هو العقد لزمك أيها الشافعي التخصيص. أقول له لماذا؟ قال لأنك تقول لو أن الأب نكح امرأة نكاحا فاسدا، عقد عليها عقدا فاسدا وفسخنا العقد تحل الإيه؟ لابنه. يبقى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نكاحا صحيحا، لأن النكاح إذا كان فاسدا لا يحرم المعقود عليها على الابن. فهمت هذا؟ يبقى الحنفي يقول لو حملت لفظ النكاح على العقد اللي هو المعنى الحقيقي لازمك التخصيص. فأقول له وأنت إذا حملته على الوطء مع أنه حقيقة في العقد لازمك الاشتراك، والحمل على التخصيص أول. فهمت كده؟ قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الحنفي ما وطئوه، لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزنية إيه؟ أبيه. وقال الشافعي ما عقدوا عليه فلا تحرم مزنية إيه؟ أبيه. قال لي ويلزم الأول اشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه، حتى أنه لم يرد في القرآن لغيره، لغير الإيه؟ العقد، كما قال الزمخشري. أي الشفاء بيوضح المحلي، أي في غير محل الإيه؟ النزاع، يعني الكلام مع أبي حنيفة. فكل الآية التي ورد فيها لفظ النكاح إلا هذه الآية يقول معنى العقد، معنى العقد، معنى العقد، جاء عند هذه الآية وقال الوقت. فهمت هذا؟ ما هي حتى طبعا مش كل مثال هيحصل في تعارض بين الاشتراك والتخصيص. أي كما قال الزمخشري، أي في غير محل النزاع، نحو حتى تنكح زوجا غيره. لو سأل الشيخ أبو حنيفة عن الآية يقول لك العقد، فانكحوا ما طاب لكم، يقول العقد. قال طيب ده أبو حنيفة رحمه الله لما حمل النكاح في ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم على الوطء لازمه الإيه؟ الاشتراك. ويلزم الثاني اللي هو الشافعي، ويلزم الثانية التخصيص، حيث قال تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح. فهم يا ولد؟ لو قلنا إن ولا تنكحوا ما نكح أي ما عقد، وإن العقد هنا اللي هو معنى النكاح يتناول الفاسد والإيه؟ والصحيح. قال لي هتخرج الفاسد فيلزم الإيه؟ التخصيص. وبالتالي لو أن رجلا تزوج عقد على امرأة عقدا فاسدا نفسخ بينهما وتحل لابنه. فهمت هذا؟ قال لي يبقى لازم التخصيص، وبكده يبقى المثال صحيح، جبنا تخصيص وايه واشتراك. بعضهم قال لي لا، هذا المثال لا يصح. لماذا؟ قال لي لان العقد لا يتناول الا الصح فقط، وبالتالي لا يلزم التخصيص. فهمت كده؟ بالشافعي بعض الشافعي مثلا الشافعي يقول العقد عندي لا يشمل الفاسد انما يشمل الصح فقط، وبالتالي الفاسد لم يدخل حتى يخرج. ماشي؟ يبقى مش محتاجين للتخصيص، مفيش تخصيص اصلا، مفيش تخصيص، لا يوجد تخصيص. وقيل لا يتناوله، الا على قيل هذه اذا كان العقد قاصر على الصحيح فقط دون الفاسد، يبقى الفاسد لم يدخل حتى يخرج. بس حينئذ لا يصلح التمثيل على قيل هذه، لا يصلح المثال. يبقى هنا في اشتراك عند ابي حنيفه فقط، واحنا ليس عندنا تخصيص يعارض اشتراك ابي حنيفه على قيل هذه، لكن ما قبل قيل اللي هو يتناول الفاسد الصحيح يبقى في تخصيص، يوجد تخصيص. ماشي يا شباب؟ طب ومثال الثاني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. الثاني اللي هو ايه؟ الإضمار مع الاشتراك. قال لي ولكم في القصاص حياة. تخصيص مع النقل. ومثال الثاني أن التخصيص أولى من الاشتراك، وأن التخصيص أولى من التخصيص والإضمار. التخصيص والإضمار الثاني اللي هو التخصيص والإيه والإضمار. ومثال الثاني أي تعرض التخصيص مع الإضمار قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي في مشروعيته. أنت كده أضمرت ولا ما أضمرتش؟ يبقى ولكم في مشروعية القصاص حياة، أضمرت، لأن به بالقصاص يحصل الانكفاف عن القتل كما تعلمون، من أن القاتل إذا علم أنه يقتل يمتنع عن القتل، فيكون الخطاب عاما. فيكون الخطاب إيه؟ عاما، عاما لكل الناس، كل من يريد القتل إذا علم أنه سيقتل ينكف عن الإيه؟ عن القتل. قال لي حينئذ إذا حملت الآية على هذا المعنى لازمك الإضمار، لازمك الإيه؟ إذا حملت الآية على هذا المعنى العام لازمك الإيه؟ الإضمار. أو إذا الاحتمال الثاني في القصاص نفسه، يعني لكم في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم، فيكون الخطاب مختصا بهم. ده التخصيص. خلي بالك من حاجة، قال لي ولكم في القصاص، ولكم أنا لما قلت ولكم في مشروعية القصاص حياة جعلت لكم دي خطاب لكل الناس، صح ولا لا؟ طيب قال لي ولكم المعنى الثاني، ولكم يا أولياء القتيل، ولكم يا أولياء القتيل دون غيرهم، الكلام دلوقتي لمين؟ لأولياء القتيل. ولكم أي أولياء، يا أولياء القتيل في القصاص حياة. طب كيف أفهم الآية على هذا المعنى؟ قال لي فلان قتل هذه العائلة، فلان قتل أباهم، قتل إيه؟ أباهم، صار هذا القاتل عدوا إيه؟ لهؤلاء، وهو يتوقع أن هؤلاء يقتلونه، فهو سيبادرهم مرة ثانية بالإيه؟ بالقتل، فاهم؟ هو قتل مرة، ولا يأمن من أولياء القتيل أن يقتلوه، ماذا يصنع حتى يدفع نفسه القتل؟ يقتل ثانية وثالثة ورابعة حتى لا يقتل. الإنسان قد يقتل 100 لأجل أن لا يقتل هو، فهم هذا؟ قال طب هو صار عدوا لنا ونحن الآن لا نأمن من إيه؟ من شره، فإذا قتله الشارع بالقصاص يبقى في حياة لنا ولا لا؟ يبقى إذا اقتص من القاتل ففي القصاص من القاتل حياة لأولياء المقتول. قال لي طيب وإذا لم تضمر؟ قال لي لازمك التخصيص، إن لكم دي خطاب عام تجعله قاصر على أولياء المقتول. يبقى دلوقتي ولكم إما أن تضمر فيبقى العام على عمومه، وإما أن لا تضمر فيدخل العام التخصيص. الأول يلزم عليه الاشتراك والثاني يلزم عليه التخصيص. فهمت هذا؟ والقاعدة أنه إذا تعارض التخصيص والإيه والإضمار فالتخصيص إيه؟ التخصيص أولى. أنت لو استحضرت الصورة دي تأتي بكلها يعني لا تتردد. أنا كده شرحتها الحمد لله. بيقول إيه؟ ومثال الثاني قوله تعالى ولكم في القصاص حياء في مشروعيته، اللي هو الإضمار، لأن به أي بالقصاص أو بمشروعية القصاص يحصل الانكفاف عن القتل، فيكون الخطاب عاما، يبقى لكم تبقى على عمومه، لكم تبقى على إيه عمومه. أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم، فيكون الخطاب مختصا بهم. يبقى لكم مش لكل الناس، لكم أولياء الإيه؟ أولياء القتيل. ومثال الثالث اللي هو الإضمار أولى من الاشتراك قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها، وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها نحو فلو كانت قرية آمنت. إيه الكلام ده؟ واسأل القرية، واسأل الإيه؟ القرية. قال لي والله هذه الآية تحتمل احتمالين، تحتمل إيه؟ احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون في الآية إضمار، تقول القرية وضعت لغة للأبنية المجتمعة والأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا، فتعين الحمل على الإضمار واسأل أهل القرية. أقول لك هذا المعنى يلزم عليه الإضمار، يلزم عليه الإيه؟ الإضمار. طب القول الثاني قال لي لا، لفظ القرية وضع لغة للأبنية المجتمعة وهذا معنى حقيقي أول، ووضع لغة لأهل القرية وده معنى حقيقي ثاني. قلت له يلزم على ذلك الإيه؟ الاشتراك. وعشان يدلل أن القرية تطلق ويراد أهلها حقيقة قال لي الآية الكريمة فلولا كانت قرية آمنت، الأبنية المجتمعة لا تؤمن وإنما الذي يؤمن من؟ الأهل. فهمت هذا؟ يبقى والله لو قال لي وعلى التقدير الأول يلزم الإضمار وهو على خلاف الأصل أقول له وعلى التقدير الثاني يلزم الاشتراك وهو أيضا على خلاف الأصل. نعم الذين أضمروا في الآية الأولى كذلك يضمرون في الآية الثانية يضمروا، فلولا كانت قرية آمنت ماشي أي أهل قرية ماشي ممكن، بس هو بيقول كده لفظ القرية وضع لأهل الأبنية، يعني لفظ القرية وضع للأبنية ووضع لساكني الأبنية، فيبقى ليه كام معنى؟ معنيان حقيقيان فيكون مشتركا. ومثال الرابع اللي هو تعرض إيه مع إيه؟ ومن ذكر المجاز قبل النقل أن المجاز أولى من الإيه؟ النقل. المجاز أولى من النقل. قال لي أقيم الصلاة أي العبادة المخصوصة، فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه، وقيل نقلت إليها شرعا. أقيم الصلاة قال لي بعضهم يقول هكذا لفظ الصلاة وضع لغة لمعنى الدعاء حقيقة ووضع بوضع ثان للعبادة المخصوصة، قال لي إذن يلزم على ذلك إذا قلنا أقيم الصلاة أي أقيم العبادة المخصوصة يلزم على ذلك حمل الآية على المجاز، والمجاز على خلاف الإيه؟ الأصل. التقدير الأول يقول لك إيه؟ لفظ الصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في ذات الركوع والسجود. أقيم الصلاة معناها إيه؟ أقيم ذات الركوع والسجود، قلت له يلزم على ذلك الحمل على المجاز وهو على خلاف الإيه؟ الأصل. طيب القول الثاني يقول لا، المجاز الصلاة لها معنيان، معنى منقول عنه نسخة اللي هو الدعاء، ومعنى منقول إليه وعليه العمل اللي هو إيه؟ ذات الركوع والسجود. قلت له ويلزم على ذلك النقل، والنقل على خلاف الإيه؟ والنقل على خلاف الأصل. مفهوم هذا؟ كده الشيخ رحمه الله انتهى من الدرس الذي يسمى بتعارض ما يخل بالإيه؟ تعارض ما يخل بالفهم. وقد نبهت في أول الدرس على أن هذا ترجيح لهذه العوارض باعتبار ذاتها دون نظر إلى القرائن أو الأدلة الأخرى. طب إذا وجد قرائن وأدلة أخرى قلنا قد يتقوى الضعيف فيصير بها أقوى من القول. ماشي. هي مجاز فيها على الدعاء بخيره لاشتمال عليها. ويقصد لم ينقل من المجاز. إيه؟ ولم كأنه لم ينقل من المجاز. فقيل هي مجاز فيها بذات المقصود. صحيح. مجاز فيها عن الدعاء، الدعاء بخير اللي هو المعنى اللغوي الحقيقي، لاشتمالها عليه، لاشتمال الصلاة على الدعاء، لاشتمال الصلاة على الايه؟ على الدعاء. عايز يقول ايه كلمة الاشتمال دي؟ ايه بيان العلاقة او العلاقة؟ مش لابد من في المجاز من علاقة بين المعنى الحقيقي، المعنى الذي وضع له اللفظ اولا والمعنى الذي وضع له اللفظ ثانيا. طيب دلوقتي انت بتقول هي مجاز، اين العلاقه بين الدعاء بخير وذات الركوع والسجود؟ قال لي ان الصلاه ذات الركوع والسجود مشتمله على الدعاء، هذه هي العلاقه. لا، هو العلاقه هذه ايه؟ لاشتماله عليها، دي لبيان العلاقه، علاقه المجاز. ماشي. وقيل القول الثاني نقلت إليها إلى ذات الركوع والسجود أو العبادة المخصوصة، نقلت إليها إيه شرعا. طيب بدأ الشيخ رحمه الله درس جديد معنا وهو بيان اللي هي علاقات المجاز. قال وقد يكون المجاز من حيث العلاقة. ماشي، انت عندك العلاقه بفتح العين صح كده ولا بكسر؟ العلاقه ايه؟ العلاقه عندك مفتوح العين؟ لا مشكلة. غير مشكوله. ماشي. وقد يكون المجاز من حيث العلاقه بالشكل. ماشي، حاولوا تضبطوها يعني لو تشوفوا ان ضبطها يعني. ماشي، كالفرس لصورته المنقوشه. تعرفون هذا المثال؟ انت عندك حائط ترسم عليه ايه؟ فرسا، فاقول لك ما هذا؟ فتقول هذا فرس، بس هذا ليس فرس حقيقي، هذه صورة ايه؟ فرس. قال يبقى دلوقتي انت اطلقت لفظ الفرس على صورة الفرس، ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ الشكل. العلاقة هي ايه؟ الشكل. فهمت هذا؟ ما تعطيني صورة وكل من هذا؟ فتقول ولدي. هذا ليس ولدك، هذه صورة ولدك، بس هذا ايه؟ مجاز باعتبار الايه؟ باعتبار الشكل، باعتبار الايه؟ الشكل. مفهوم؟ بالشكل او صفة ظاهرة كالاسد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر، لظهور الشجاعة دون البخر في الاسد المفترس. البخر ولا البخر عندك؟ بخر. الخام صح؟ ايه؟ لا انا عايز ظهور الشجاعة دون الايه؟ البخر. دون البخر. طيب الاسد له صفتان، صفة ظاهرة وصفة غير ظاهرة. الصفة الظاهرة الشجاعة، والصفة غير الظاهرة صفة البخر. البخر ديت ان رائحة فمه كريهة، يعني هو يأكل الحيوانات فتتغير رائحة ايه؟ فمه. فعندما اقول مثلا زيد الاسد يعني رائحة فمه كريهة، فاهم؟ قال لي لا، زيد الاسد يعني شجاع، لان المعول في المجاز على الصفة الظاهرة مش الصفة الخفية. فالصفة الظاهرة في الاسد هي ايه؟ شجاعته لا بخر فمه. فهمت هذا؟ ماشي. إياك أن تأخذ لفظ الأسد مجاز بالصفة الإيه؟ الخفية، تبقى تزمه وأنت إيه؟ في صورة المادح يعني. فهمتم يا شباب؟ دون البخر، دون البخر في الأسد المفترس، أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا أو ظنا، أو باعتبار ما يكون في الإيه؟ يقول لك ما علاقة هذا المجاز؟ تقول اعتبار ما سيكون. قال لي ما سيكون هذا قد يكون قطعا وقد يكون ظنا. قال لي قطعا زي ايه؟ قال لي انك ميت. الكلام ده كان للرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته. طب هو ميت باعتبار ما سيكون. طب ما سيكون هذا سيقع قطعا ولا محتمل؟ سيقع قطعا. او ظنا كالخمر للعصير، اني اراني اعصر خمرا، هو يعصر عنبا، يعصر ايه؟ عنبا. لكن هذا العصير سيتحول الى خمر غالبا، ماشي؟ او ظنا، او ايه؟ او ظنا كالخمر لايه؟ للعصير. قال لي لا احتمالا، يعني لا يكفي مجرد الاحتمال، اعتبار ما سيكون قطعا او اعتبار ما سيكون غالبا اللي هو ايه؟ ظنا. لكن مجرد الاحتمال يعني حتى مع التساوي، قال لي هذا لا يصح. طب مثال المساوي، الاحتمال المساوي زي ايه؟ قال لي كالحر للعبد فلا يجوز. فلا ايه؟ انت عندك عبد فتقول هو حر باعتبار ما سيكون، هو قد يعتق وقد لا يعتق، احتمال عتقه واحتمال عدم عتقه سواء. قال لي اذا كان مع تساوي الاحتمالين لا يجوز لك أن تطلق المجاز باعتبار ما سيكون في حالة تساوي الاحتمالين، إما أن يكون قطعا أو غالبا، لكن محتملا لا. فهمت هذا؟ فلا يجوز. أما باعتبار ما كان عليه قبل أما باعتبار ما كان عليه قبله صح كده؟ عندك إيه في الكلام؟ اقرأ كده من عندك. عندك قبله ولا من قبل؟ في من قبل قبل؟ قبله كالعبد لمن عتق فتقدم في مسألة الاشتقاق، فتقدم في مسألة الايه؟ الاشتقاق. فاكرين المسألة ديت؟ متى يوصف اللفظ المشتق بأنه حقيقة؟ قال لي عند تلبس الشخص بالمعنى المشتق منه. فاكرين المسألة دي؟ لما أقول زيد قائم، قال لي قائم هذه هو قام بالأمس، هو قام بالإيه؟ قال لي زيد قائم تطلق عليه حقيقة وقت قيامه، وقت إيه؟ قيامه. طيب بعد انتهاء تلبسه بالمعنى، قال لي قائم تطلق عليه مجازا باعتبار ما كان. هي دي المسألة التي سبقت في الاشتقاق، أن اللفظ المشتق يوصف بأنه حقيقة ما دام الشخص متلبسا بالمعنى المشتق منه. فإذا قضى التلبس أطلق عليه اللفظ المشتق مجازا باعتبار إيه؟ باعتبار ما كان. ماشي. كأن الشيخ المحلي بيقول لك ايه؟ انت لازم تكون مذاكر، عشان هو عمال يحل على ايه؟ على ما سبق. فانت لو مش مذاكر ما سبق هتلاقي الايه مش فاهم، لازم تذاكر على طول. الذي ذكر في الاشتقاق كما يذكر في المجاز هذا هو هو قال في الاشتقاق كما سيذكر في المجاز. نعم. قال وبالضد، عندي علاقة من علاقات المجاز، من علاقات المجاز الضدية، من علاقات المجاز الايه الضدية، كالمفازة للبرية المهلكة. وده من غريب صنع العرب. يعني عارف الصحراء المهلكة يسمونها ايه؟ مفازة. يسمونها ايه؟ هي ليست مفازة، هي مهلكة، هي مهلكة، فاهم؟ ان من اجتازها فقد فاز. هي من اجتازها فقد ايه؟ فقد فاز. فالارض المهلكة يقولون عنها ايه؟ مفازة. ويقولون ايضا للذيغ يقولون عنه ايه؟ سليما، فهم؟ العلاقة هنا ايه؟ الضدية. واحد لدغاه صعبان، هو الان مشرف مريض، مشرف على الهلاك بسبب لدغ الثعبان له، فالعرب تسمي هذا اللذيغ يسمونه ايه؟ سليما. السليم هو المعافى، هو ليس معافى، ده هو مريض، فاهم؟ فيقولون للذيغ ايه؟ سليما، تفاؤلا برضه. نعم تفاؤل، تفاؤل. فدوت ايه العلاقه هنا الايه؟ الضديه. لان كانت تسميه الاولاد تفاؤلا. نعم نعم، بس يعني هو ده حقيقة، يعني ليس مجازا. يعني تعرف انت وضعت لفظ فلان علم على فلان. وبالضد كالمفازة للبرية المهلكة والسليم للذيغ. ماشي. والمجاورة، في علاقة عند اسمها علاقة الايه؟ المجاورة. كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار. المثال ده أنا أفهمه كالآتي، فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. العرب تسمي الجمل الذي يحمل الماء تسميه ايه؟ راوية. تسميه ايه؟ راوية. يبقى الجمل الذي يحمل الماء يقال له راوية. وضعوا على ظهره قربة ماء كبيرة، هذه القربة الكبيرة يسمونها أيضا راوية. يبقى قربة الماء سميت راوية تسمية لها باسم من ما يحملها، باسم إيه ما يحمله. طب إيه العلاقة؟ قال لي المجاورة. العلاقة هنا الإيه؟ المجاورة. فهمت هذا؟ يبقى قربة الماء يقال لها راوية. نحن أعطينا لها اسم الجمل، الجمل اسمه راوية، أعطينا اسم الجمل لإيه؟ للقربة، تسمية لها باسم ما يحملها من جمل أو حمار أو إيه؟ أو إيه تاني؟ حصان. ماشي. مفهوم؟ من هذا القبيل أيضا قالوا يعني وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. جرم السماء لا ينزل منه ماء وإنما ينزل من السحاب، فقالوا لأن السحاب مجاور للسماء بحسب منارة يعني، فأطلق على السحاب اسم السماء لعلاقة الإيه؟ المجاور، لعلاقة الإيه؟ المجاور. قال لي والزيادة نحو إيه؟ نحو ليس كمثله شيء. فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. ودي المسألة شرحناها كثيرا يعني، ليس كمثله إيه؟ شيء. بعض العلماء يقول الكاف هنا إيه؟ زائدة. الكاف هنا زائدة، ويبقى التقدير ليس مثله شيء. طب لماذا؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ قال الذي حملنا على القول بزيادة الكاف هو أن هذا الكلام يقصد منه نفي المثل عن عن الله تبارك وتعالى. ولو أثبتنا الكاف ولم نأخذ بزيادتها لكان معنى الآية ليس مثل مثل الله شيء. فأنت كده أثبتت لله مثلا ونفيت مشابهة أي شيء لهذا المثل. ويبقى إذا أثبتت مثل لله فقد وقعت إثبات مثل الله محال أولا، ووقعت في خلاف ما تقصد إليه الآية. مفهوم هذا الكلام؟ والنقصان قال لي واسأل القرية أي أهلها، فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو نقصير وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق وقيل يصدق عليه. إيه الكلام دوت؟ أنا أقول عبارة كده، قال لك في عد الزيادة والنقص من أنواع المجاز مجاز، يعني عدها في المجاز من قبيل المجاز، عدها في المجاز ليس من قبيل الإيه؟ إيه هو حد المجاز عندك؟ قلت لي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع ثان. قال لي هذا الحد لا ينطبق على ليس كمثله شيء اللي هو قلنا فيه بزيادة الكاف، ولا ينطبق على واسأل القرية واسأل الإيه؟ أي واسأل أهلها ما قلنا فيه بزيادة كلمة. يبقى ما قلنا فيه بحذف كلمة وما قلنا فيه بزيادة الكلمة لا يصدق عليه حد المجاز، فعده في المجاز من باب الإيه؟ من باب المجاز، هو ليس مجازا حقيقة ماشي، هو من المجاز مجاز. عشان كده بيقول لك إيه؟ فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو إيه؟ أو حذفها، يعني يطلق عليه لفظ المجاز لغة لكن هو ليس من المجاز الاصطلاحي. فهمت كده؟ يبقى هو في عده من المجاز مجاز. مفهوم كده؟ لماذا؟ قال لي لأنه لا يصدق عليه التعريف السابق للمجاز، اللفظ المستعمل فيه ما وضع له بوضع ثان وقيل يصدق عليه. في قول يقول لك لا ده من المجاز حقيقة وحد المجاز يصدق عليه. طب كيف ذلك؟ قال لي حيث استعمل أو استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. إيه هو اللفظ المستعمل فيه موضع له ثانيا؟ قال طب اللفظ الموجود عندي لفظ وضع لنفي مثل المثل، هذا ما وضع له أولا، واستعمل فيما وضع له ثانيا اللي هو نفي الإيه؟ المثل. قال لي فيصدق عليه الحد. قال لي واستعمل سؤال القرية في سؤال أهلها، يبقى لفظ القرية وضع أولا للأبنية واستعمل في أهلها، يبقى استعمل فيما وضع له بوضع ثاني، يبقى يصدق عليه تعريف الايه؟ المجاز. يبقى دلوقتي في عندي اتجاهين، اتجاه يقول والله تعريف المجاز لا ينطبق على ما زيدت فيه كلمة أو حذفت فيه كلمة، فعد ذلك من المجاز من قبيل المجاز. وبعضهم قال لا هو مجاز حقيقة لأنه يصدق عليه تعريف المجاز حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. ماشي؟ وسؤال القرية في سؤال أهلها، وليس ذلك من المجاز في الإسناد. وليس ذلك من المجاز في الإيه؟ في الإسناد. عايز الشيخ ينبه على تنبيه، في نوع من المجاز اسمه احنا قلنا فيه المجاز، إذا أطلق المجاز فالمراد به المجاز في الأفراد اللي هي كلمة أسد يتجوز بها في الرجل الإيه؟ الشجاع، ده مجاز إفراد. في المجاز الثاني اللي قلت لك عليه اللي هو لا يذكر إلا مقيدا اللي هو المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد أو المجاز في التركيب اللي هو هيأتي بعد ذلك ويتحدث عنه الشيخ ويقول إسناد الشيء إلى غير ما هو له. وكنا نتكلم معكم في ولا ما قلنا فما ربحت تجارتهم، وكنا التجارة اللي تربح وإنما الذي يربح صاحبها. فقال لي الربح مستعمل فيما وضع له والتجارة مستعملة فيما وضع له، طب وأين المجاز؟ قال لي في إسناد الربح للتجارة، أنت أسندت الربح إلى غير فاعله. فهمت كده؟ ده المجاز في التركيب أو في الإسناد ليس من قبيل مجاز الإيه؟ الأفراد. نوع آخر من المجاز. واسأل القرية، قال لك إياك أن تظن أن واسأل القرية من قبيل مجاز التركيب أو وليس كمثله شيء، لا تظنها أنها من المجاز في التركيب، هي من مجاز، من مجاز الأفراد، من مجاز الإيه؟ الأفراد، إما حقيقة على قول وإما مجازا على قول آخر. فهمت كده؟ يبقى هي ليست من المجاز في التركيب، هي من مجاز الإفراد حقيقة أو مجازا. إحنا بنتكلم عن إيه؟ قلنا عن علاقات المجاز، الشكل والضد وال واعتباره ما سيكون قطعا أو ظنا، ماشي. وإيه تاني خدناه؟ والمجاورة بتاعت الراوية والزيادة والنقص، ماشي. قال لي والسبب للمسبب، نحو للأمير يد. قال لي أطلق السبب وأراد المسبب، أي قدرة فهي مسببة عن اليد لحصولها بها، صح كده؟ قال لي للأمير يد، قال لي أنت كده أطلقت السبب وأطلقت وأردت الإيه؟ المسبب اللي هي القدرة. والكل للبعض، الكل لإيه؟ للبعض. قال لي يجعلون أصابعهم، والكل للبعض. إيه؟ إطلاق ال نحو يجعلون أصابعهم في أذانهم، أطلق الكل وأراد الإيه؟ البعض، ماشي. أي يجعلون الأنامل، ماشي، مفهوم هذا؟ نعم. أنا أريدكم أن تحملوا هذه الآية على المعنى الحقيقي وتجربوا. يجعلون أصابعهم، ماشي، صعب. أي يجعلون أصابعهم أي في أذنهم، أي إيه؟ أي أناملهم. قال لي والمتعلق بكسر اللام للمتعلق، يعني أطلق المتعلق وأراد الإيه؟ المتعلق. نحو هذا خلق الله، أي مخلوقه. طيب هو المخلوق ده نشأ إيه؟ نشأ يعني الخلق صفة أو فعل، الخلق هو فعل الله عز وجل، فعل الله عز وجل الذي هو الخلق. إذا تعلق بشيء هذا الشيء يخلق، فيصير هذا الشيء مخلوق لله عز وجل. إذا قال لشيء كن فيكون، مفهوم هذا؟ قال لي طيب يبقى الخلق متعلق والمخلوق متعلق، والمخلوق إيه؟ قال لي طيب لما قال هذا خلق الله، قال لي أطلق المتعلق اللي هو الخلق وأراد المتعلق اللي هو المخلوق. هو ربنا بيتكلم على السماوات والأرض، قال هذا خلق الله أي مخلوقه. ورجل عدل أي عادل، قال لي العدل صفة والصفات معاني، صفات إيه؟ معاني. والمعاني لابد لها من محل تتعلق به. أنا الآن العدل كيف أمسك؟ هل يمسك العدل؟ ماشي. العدل معنى، والمعنى متعلق، لا بد له من متعلق. المتعلق هو محل، فهذا المحل هو زيد، تعلق به العدل فقيل عنه زيد عادل لما تعلق به العدل. طب أنا أحيانا أقول هذا رجل عدل، يبقى أطلقت المتعلق اللي هو الصفة اللي هي المعنى، وأردت المتعلق اللي هو عادل، ماشي. وبالعكوس، يعني من عند السبب، السبب والكل والمتعلق، وضد الثلاثة دول، وضد الإيه؟ الثلاثة دول. أي المسبب للسبب كالموت للمرض الشديد، لأنه أي المرض الشديد مسبب له عادة، لأنه أي المرض الشديد مسبب له إيه؟ عادة. ما الفرق بين الضيد والعكوس؟ إيه؟ بين الضيد والعكوس فرق بينهما؟ لا خلي بالك من حاجة، هو شو بيختصر؟ في بيختصر، قال لك ايه؟ السبب للمسبب وعكس ذلك، يبقى المسبب للايه؟ للسبب. الكل للبعض وعكس ذلك، يبقى البعض للكل، المتعلق للمتعلق وعكس ذلك. فهمني؟ بس بدل ما يقول وعكس ذلك وعكس ذلك وعكس ذلك، قال ايه؟ قال والعكوس. الضد اللي هناك دوت ده علاقه مستقله بذاته. ماشي. طيب لما ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. والله اذا حضر يعقوب الموت، اذا حملنا اللفظ على المعنى الحقيقي، فهو قد مات، فكيف يقول ايه ما تعبدون من بعدي؟ قال لي اذا حضر يعقوب الموت، اذا حضر يعقوب الموت الايه الشديد الذي تعقبه الايه الوفاه. الموت الشديد مسبب للايه للموت، فانا انا اطلقت الموت يعني هو بيقول ايه المرض الشديد، انا اطلق المرض الشديد كالموت للمرض الشديد، اطلق الموت، انا اطلق الموت واريد المرض الايه المرض الشديد. قال لي لان الموت مسبب بالعكس. الموت الموت مسبب والمرض الشديد مسبب. ماشي. والبعض للكل، اطلقت البعض ورث الكل. الفلان يملك ألف رأس من الغنم، هو لا يملك الرأس وحدها وإنما يملك الرأس والإيه والجسد. فاهمني؟ فهو أطلق الرأس وأراد الإيه الكل. أظن ممكن فك رقبة تأتي في هذا، هو ليس المقصود الرقبة دون سائر الإيه الجسد، هو أطلق البعض وأراد الإيه الكل. والمتعلق للمتعلق، أطلق المتعلق وأراد الإيه المتعلق. نحو بأيكم المفتون، المفتون هو الشخص الذي تعلق به الفتنة، وهو لا يقصد الشخص، هو بيقول بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة، يبقى الفتنة هي المعنى المتعلق، والمفتون هو الشخص الذي تعلقت به الفتنة. هو أطلق المتعلق وأراد الايه المتعلق اللي هو المعنى. يعني إذا كانت فتنة، فهذه الفتنة قامت بمن فيكم؟ الشخص المفتون. قامت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا قامت بالوليد بن المغيرة؟ فهمت هذا؟ هو استفهام إنكاري. بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة، الفتنة وقعت بمن؟ هل وقعت بمحمد ولا وقعت بالوليد بن المغيرة؟ استفهام إنكاري. فهو يقول بأيكم المفتون يعني بأيكم وقعت الفتنة، حصلت الفتنة، فأطلق المفتون وأراد الإيه الفتنة. ونحو قم قائما، أي قم قياما. القائم هو من تعلق به القيام، والقيام هو المعنى المتعلق، يبقى هو أطلق القائم وأراد الإيه القيام. قال وما بالفعل على ما بالقوة، ما بالفعل على ما بالقوة. قال لي الخمر في الدن، الخمر في الدن، الدن اللي هو إيه الوعاء، وعاء الخمر الكبير. أنا أقول على الخمر في الدن أنها مسكر، وهي والله لو بقيت في الدن إلى يوم القيامة لا تسكر، إنما تسكر عند إيه؟ عند شربه. ما لا أنا أقول عليها وهي في الخمر في الدن أنها إيه؟ مسكرة. قال لي هي مسكرة بالقوة، فأنا أطلق عليها أنها مسكرة بالإيه؟ بالفعل. فهمت هذا؟ قال كالمسكر للخمر في الدن. قال وقد يكون المجاز في الإسناد. أنا أريد أن أتوقف هنا. ولا نأخذ المرة.